لَنَا نَوْشَاتِ وَأَكْتَدِنَا

لأن غيروا عليهم وهم يقضون الموت السال يقضون الموت ولا يدرمونها ثلاثة به يلتقون بها مدغمة غير واضحة فقلت لها عائشة فقالت مقال وهذا يدعو على حلمه عليه الصلاة والسلام حمده أذى اليهود وصبره عليهم تعليفا ولعلهم يهتدون لهذا قال إن لهم مثل ما قالوا ويستجاب لنا فيه ولا يستجاب لهم فيه نعم اللهم صحيح حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى قوم السابقون يوم القيامه فاذا انهم اعتبارا من قبلها او فيها من بعدهم هذا يوم الذي قضى الله عليه وسلم فيه اذان الله أن يأكلنا به كبيراً أليهود وغداً من نصارى وفادات وفي بيت الوثان قلتان وهي مشروع ومن يأكله فهذا بيت في هذه الكلمة قولان أحدهما أنها بمعنى غير وهو أشهر المعنى إليها الثاني بمعنى على وأنشره عبيد شاهد له قال الله يا رب ليس بشيء حتى يخلص عنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. وأما تخصيص الجمعة بهذه المعلومات يحتاج إلى نص عن معصوم ما تكفي فيه المرائي مرائي النور وجاءت القبور السنة دائرة نور القبور فإنها ذكركم آخر جاهد بعض الرجالات أن الزائر يعرفه جواره يعرفه مجهولون ويعنسون به فقال مقيفه تبرع شيئا من ذلك عن جماعة وذكر بعض الأسانيد في ذلك فهذا ليس بعيد من جهته تلاقيه في الجنة إن أرواح في الجنة تتلاقى تسوي بعيدا وأما الزيارة للقبور فإنها تصفع دائما اختلف الناس هل يعرف نزول الزائرة قال بعضهم نعم يعرفه وجاء في هذا بعض الأحاديث وهو ابن منده بعضها كان جيد وترى ابن عبد البر أيضا وليس بالبعيد وليس بالبعيد تلتقى الروح الزائر ان امر الروح امر ليس من جنس امور الدنيا المعتاده الروح في سرعتها ورهابها وايابها بامر الله ليس بما يخطر ليس بما يخطر الباء ولهذا يقول جل وعلا ويسالها الروح كل روح من عند ربي امرها عظيم شانها كبير في ذهابها وايابها ولقائها والارواح الاخرى الا فيه حكمه سبحانه وتعالى وهو اعلم بتفاصيلها جل وعلا نعم. ويكفي المؤمن في هذا انه مشروع له ان يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم سواء شعروا او لم يشعروا به المهم هذه الزياره ويقوم بهذه العباده فلا شك انها تنفعهم يحصلهم بها خير من جهه الدعاء لهم ترحم عليهم وليس لنا تنفع الزائر لذكر الاخره وذكر الموت ذكر اهله واصحابه واقاربه فالزياره فيها خير كثير للزائر والمزور ولهذا جاءت به الشريعه حتى الاخذوا على اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه القيوم فيما ذكره الاخره وكنت عن جهه القوم وزوروها فإن ذكر الموت نعم قال له كيف ذلك

Thank you. Thank you. متعين في جواب المفعول يمسح حتفه المفعول من يوم الثلاث نعم. Thank you. نفي أصحاب الجنة الأول خير منتصف النهار إذا أهدل قد لا نرى فيها وأحسن المقيد المقيد ما يكون قبر سواد ودل ذلك على أنه لا ينتصف النهار يوم القيامة إلا الأب الله جل إلى منازله وإلا من أجله غير طيب مقداره 50 على جبل يوم القيامة يبدأ بيوم الجمعة ويستمر على ذلك مقدار 50 50 ألف كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من غير وجه انه قال لا ينتصف النهار يوم القيامه حتى يقيل اهل الجنه في منازلهم واهل النار في منازلهم وقرا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا وقرا ثم ان مقيلا الى الجحيم يعني قراءه وكذلك في ابي قراءته بهذا كون الايام سبعه انما تعرف الامم التي لا كتاب فاما امه لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه من أمم الأنبياء فإنه ليس هنا علامة تسير المرض بها كون أيام سبعة بخلاف الشهر والسنة وحصولها ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتعرض بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه شرع لهم الاسبوع يوما يذكروا به بذلك وحكمة الخلق وما خلقوا له وبأجل العالم وطي السماوات والأرض وعرض الأرض ما بداه سبحانه وعدا عليه حقا وقولا صدقا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في بدر يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان وما اشتملت عليه آتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبهي من قبور الجنة والنار لا لأجل السجدة لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته فيأتي بسجدة من سورة أخرى ويعتقد أن بدر يوم الجمعة بدل بسجدة. إنما شرع الله ذلك ما في سورة أخبار يوم القيامة وأخبار الجنة والنار وأخبار هذا الإنسان وانتهاء هكذا أخبار هذا الإنسان وفيهما عظة وذكرى مذكور بالمبدأ والمعاد للجنة والنار ولهذا شرع الله قراءتهما من فاتحة الجنة والجمعة وليس المقصود أن يشرك الناس بصريحتها لا يظن بعض الناس ان هذا هو المقصود ولهذا يقع بعض الاحيان سوره الكفر بها خيط او يستحي ليس قول كذلك ان قراءه هكذا يذكر فيه ان فيه من المعاني العظيمه لا لمن يراد الخيط نعم وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم من جماعه المجامع الكبار كالاعياد ونحوها بالسورة المشتملة هكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسورة المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذب وكفر به من الهلاك والشقاء ومن آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية. لهذا شرع الله قراءة سورة الصبح والآخر الجمعة والعيد وصلاة الجمعة والمنافقين الجمعة أيضا صلاة الجمعة وعلى تعالى نبدأ بالصلاة أيضا وجاء النص من هذه السورة صلاة الجمعة الصبح والآخر الجمعة والمنافقين الجمعة وعلى تعالى الآخر وعظه على ذلك الحين وقراءة قال وقال يزيد واختاره الشاعر قال لا بد من الحديث عليه الصلاه والسلام بما فيه من الامر الذكرى في يوم القيامه وجمع يوم القيامه واهوال يوم القيامه حتى يتذكر الناس في هذه الاجتماعات مصيره وانه الى هذا اليوم طائعون وانه هناك يكون عذابهم وجزاؤهم عذابه ونعيمه ليستعد لهذا اليوم الحكيم وله يعيش كما كان يقرأ في العيدين بسورتي قاف وقرآن مجيد اقتربت الساعة وانشق القمر وتارة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية تارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة بما تضمنت من الأمر بهذه الصلاة وإيجاد السعي إليها وترك العمل العائق عنها ولم يجد في الله ليحصل لهم صلاح بالدارين فإن في نسيان ذكره تعالى العقب والهلاك بالدارين ويقرأ بالثانية بسورة لا جاءك المنافقون تحريرا للأمة من النفاق المردي وتحريرا لهم تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكر الله وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد وحقا لهم على النفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم تحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالته وهم على حالة يطلبون مقالة ويتمنون الرجعة ولا يجابون إليها وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل عند قدوم وفد يريد أن يشيعه القرآن وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك ما صلى المغرب بالعرف وبالطول وقاف كان يصلي الفجر بنحو 100 آية وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك كما صلى المغرب يعني كما صلى المغرب بالأعراب وبالطور وقاف كان يصلي الفجر بنحو 100 آية وكذلك قرأ فيها أيضا من الثلاث قرأته بالأعراب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا معرفة بالله وأيامه لا تخط بغيره التي إنما تزيد نورا

وما جاءت إلا بكمال علمه وكمال بصيرته. لذلك أي خططهم ومواعظهم مقتبسة من كتاب الله مما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تأمل خطبه صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها دالة على تعظيم الله وتعظيم أسمائه وصفاته ودالة على توحيده واستحقاقه العبادة وأنه يستحق أن يعبد وأنه إله الحق ودالة على وجود طاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه. فينصدق المستمعون لخطبه صلى الله عليه وسلم ولخطب أصحابه وإن امتلأت قلوبهم بمحبته والشوق إليه وتعظيم أمره ونهيه والشوق إلى جنته وكرامته. فينصدقون أيضا وهو سبحانه قد أحبهم وأعلى ذكرهم بين الملأ الأعلى ثنائهم عليه وكمال حبه إياه وحابه فيه وتعاونهم على البر والتقوى. يعني تكله وتنطع واعتنوا بالألفاظ من الألفاظ والشجعات ومراعاة الكلمات التي تتفق مع بقية مقطع الكلام من حصول الشجع والكلمات التي تناسب صوت الكلام ولم يلتفتوا إلى المعاني والتأثير على القلوب. هذه حال المتأخرين، هذه حال أكثر المتأخرين، العناية بالألفاظ والتكلف والتنطع من دون عناية بالمعاني والتأثير على القلوب. فيها تأنيس ما فيه من دون من دون سرقاء صواب فيه هو من دون نعم الله الشياطة يقع كله نعم الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء ففيها اعظم فيها اعظم عباره وفي بعضها اعظم عباره فيها يجب ان يكون ذلك من ذلك ولا تقل من الرواية يعني في الرواية يعود على الرواية هذا يدل على انه منسوخ وان الحي يتفاعل يا جماعة ليس بشيء وليس بشيء صواب أن هذا منسوخ إلى مرجوع لأن الأحاديث سمع أميره وغيره رب عز وجل كفاف جدا منها هذه الرواية ومنها حديث أنس في الصحيحين فلهن كن الذي وجد منها وفلما لم يكن الله ولا تحبه ومن سواهما وجمع بينهما وهذا كثير في المنسوخ وعند اخفاء التعريف نسبه نسبه التربيح التربيح ليس بواضح حتى يقع في النسب ويبقى نسبه التربيح وحديث الجمع ارجح واصح واكثر فلا قال يعصينا ورسولنا في الواو او قال يعصينا ونظهر الضمير او اضرع الضمير فقال الله رب الله كيف حدود الله ان يطع الله ورسوله في حدود الله ان يعصي الله ورسوله هذا كثير من حاصل ان يبعثهما في الضمير او بالاسم الظاهر مع الواو لا يضر ذلك لان المقصود ان معصيتهما ويوعى وطاعته مطلوب وفي ما شاء الله وفي فلان فان هذا ليس من له مشاركه مشيئه وتصرف فلا يصح يقال ما شاء الله ثم شاء الله فكذا قول الله في فلان لانه مشارك في العطاء والمنع لهذا لا يقال هكذا ولولا الله ثم فلان نعم لا بأس به الجن. لا بأس به الجن. هل ضعيف؟ لا عيب. Thank you. كان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه. كان يستسقي بها قرق المطر في خطبته. وذلك مرض رويدة لما دخل الجماعة بشر بن مروان يخطب الناس رفعوا يديه انكر ذلك وما كان من الجملة بإصبعه يعني في نفس الجمعة نعم نظهر الله أعلم أنه له ذلك لأنهم أصروا في عدم كذبه. لا يجلس حتى ينتهي الخطيب. إيش؟ نعم. وكان يجلي يوم الجمعة حتى يستمع الناس الذين اجتمعوا وخرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه ولا يمشي طيب ولا لبس. ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ولا لبس ويأكل بلال حواره بالأذان إذا فضى منه قال النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد خبر ولا غيره ولم يكن مفهوم الرد على من في بعض المحلات أو بحث عزم بالأنفس يقرأ حديث فليفعل هذا كثيرا فقال الغوص مثل هذا ولذا عند المحدث واجابه قال الله يريح في المحدث خير الله لما يحرم بعد الفجر والامام يخطب كذلك هنا جاءت حفيدة قبل كلا أو لا فلا انتبه جاءت حفيدة محل العام محل استقرار إن شاء الله نعم نعم بعد ما يأتي بالفعال اللهم هذه نعم بين الأذان والإقامة اللهم رب العالمين وأسلم وأسلم محمد بن سيدنا محمد اللهم رب العالمين ويعد بعد الأذان والإقامة نعم يا نبي ادعو له هنا كان يجب نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ونفعله اللهم صل على اللهم صل على الله وفائده ولم يكتب عنه انه اعتمد على شيء.